إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله أولًا وآخرًا ظاهرًا وباطنًا على نعمه الكثيرة وعلى آلائه الوافرة الغزيرة التي أنعم بها علينا وإياكم معاشر المسلمين. ومن هذه النعم الجسيمة التي يجب علينا جميعا شكرها ومعرفة قدرها، هذه النعمة نعمة التزاور مع بعد المسافات ونعمة الوسائل العصرية التي من فضل الله عز وجل وبفضله قرب الله بها المسافات، وأصبح الإنسان يصبح في بلد بعيد جدا ويمسي عنده، ويمسي في بلد بعيد جدا ويصبح عند أهله، وفي وقت قصير يجوب الدنيا ويزور إخوانه ويحصل التناصح وتقوى أواصر المحبة والأخوة في الله عز وجل. أيها الناس، إن من الأمور العظيمة التي يجب على المسلم أن يسعى لها وأن يحرص عليها غاية الحرص وأن يبحث عنها وأن لا يفتر، ألا وهو طلب الهداية حتى وإن كان من المهتدين. فكيف إذا كان من أهل الضلال أو من أهل الغواية أو من أهل الانحراف؟ ولذلكم إحدى آيات سورة الفاتحة التي يجب قراءتها في كل ركعة فرضا كانت أو نفلا، إحدى آياتها اهدنا الصراط المستقيم. إحدى هذه الآيات السبع في هذه السورة العظيمة التي لا تصح صلاة عبد حتى يقرأ بها، والتي هي أعظم سورة في القرآن، والتي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها. هذه السورة العظيمة التي هي الشافية والكافية والفاتحة وأم القرآن ولها أسماء كثيرة، إحدى آياتها هذه الآية العظيمة التي يدعو فيها العبد ربه أن يلهمه الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. وذلك أيها المسلمون لعظم شأن الهداية، فإن المهتدين هم الصالحون، فإن المهتدين هم الناجون، فإن المهتدين هم خيار عباد الله الصالحين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هكذا ذكر الله عز وجل عددا، ذكر 18 نبيا من أنبيائه ورسله في سورة الأنعام، ثم قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهكذا يجب عليك أيها المسلم، كما يجب أن تقول بلسانك اهدنا الصراط المستقيم، يجب أن تبحث وأن تعتقد طلب الهداية بلسان حالك. ما يكون في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم وفي الأفعال والتصرفات يطلب طريق الضلال والزيغ والانحراف، لا، فيهما جميعا ادعو الله كثيرا أن يهديك وأن يهدي المسلمين جميعا، واحرص في سائر أفعالك أن تكون مهتديا. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا به يختلفون، اهدني لما اختلفوا به من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا به يختلفون، اهدني. هكذا يطلب المسلم الهداية ويدعو الله أن يهديه. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا أن يقول: اللهم اهدني وسددني. رواه مسلم: اللهم اهدني وسددني. والهداية في هذه الآية الكريمة طلب التوفيق والسداد إلى الصراط المستقيم، والصراط صراطان: صراط في الدنيا هو الإسلام والسنة، هو طريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال الله له: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد وهنالك سبل وفروع كثيرة حذر منها ربنا عز وجل وحذر منها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا جاء في حديث النواس بن سمعان الذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سبل وعلى كل سبيل منها شيطان. الحديث: فالصراط المستقيم هو طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو القرآن العظيم والسنة النبوية، فهم السلف الصالح رضي الله عنهم، ولقد كان ذروة وقدوة المهتدين هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الصراط في الدنيا، وفي الآخرة الصراط جسر يضرب على متن جهنم يعبر عليه المؤمنون على قدر اتباعهم للصراط المستقيم في الدنيا، على قدر لزومهم للصراط المستقيم، على قدر تمسكهم بالقرآن العظيم وبالسنة النبوية يكون مرورهم على هذا الصراط في الآخرة. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالطرف كالبرق كالريح وكأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يزل بنار جهنم عياذا بالله. على قدر تمسكهم بالصراط المستقيم في الدنيا على قدر لزومهم الإسلام العتيق، وعلى قدر سيرهم على فهم السلف، فإن هذه أمور متلازمة، فإنه يكون مرورهم على ذلك الصراط. فكلما قوي تمسك العبد بالإسلام بالدين الصحيح، ربما مر كالبرق أو كالطرف كالبصر، كأنه ينظر يمر على الصراط بسرعة فائق. ومنهم من يمر دون ذلك كالريح، والريح سريعة، ومنهم من يمر دون الريح عمله أقل فيمر كالخيل المسرعة، ومنهم من يجري جريا يمر كمرور الرجل العادي، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يخبو قصر به العمل قد ينزل في النار لذنوب ومعاصي ومخالفات للصراط المستقيم لطريق الهداية. نعم، وهذا كله بحق المؤمنين. أما الكفار فلا يصعدون على الصراط ولا يمرون على الصراط، إنما يسحبون إلى نار جهنم عياذا بالله. فهكذا أيها المسلم صاحب الهداية في الدنيا للصراط المستقيم يهتدي للصراط الآخرة ويعبره بسرعة. والهداية إلى الصراط أي أن يكون مسلما مستقيما صالحا سلفيا، وهي الصراط أن يهتدي إلى فروعه. ولهذا حذف الجار ليعم المعنى كما ذكره ابن القيم وابن كثير والسعدي وغيرهم، فلم يقل في الآية اهدنا إلى الصراط المستقيم، لأنه لو كان كذلك لكانت الهداية إليه فقط لا به. ولو قال اهدنا في الصراط لكانت الهداية داخل الصراط، أي فيه في فروعه. لا، المعنى يشمل المعنيين، يشمل الأمرين، اهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. ولهذا يجب على المسلم أن يسعى إلى الهداية للإسلام الصحيح والسنة، وأن يسعى للهداية في كل مسألة، في كل مسألة صغيرة كانت أو كبيرة، ولو كانت من المسائل التي لا يقتضي بها التبديع ولا التفسير، ولو كانت المسائل الوضوء أو غيرها، فالحق واحد، وإن اختلفت المذاهب فالحق واحد في هذه المسائل. فيحرص العبد على طريق الهداية، والقرآن كله هداية، والسنة النبوية كلها هداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الهلام ميم، ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجاء عند الترمذي وغيره من حديث عرباض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وسبق حديث عائشة: اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. والأدلة في هذا كثيرة جدا، أن القرآن كله هداية، وأن السنة هداية، وأن طريق السلف عصمة وهداية ونجاة. ولهذا أرشدنا نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم عند تنازع الأمور، عند تفاقم الأمور، عند الاختلاف، عند كثرة الدعاوى، كل يدعي أنه على الحق، أن نسير على نهج السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى، وذروتهم الصحابة الكرام عليهم رضوان الله، فهم خير الأمم بعد الأنبياء والمرسلين. وهكذا أيها المسلم، كما تحرص على الهداية لنفسك، تحرص على الهداية لغيرك بالدلالة، بالإرشاد. من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله. وكم من إنسان يرشد ويدل على هدى يحصل على أجور عظيمة، هو نائم في بيته وهو جالس وهو غافل أو لاه أو ساء، لأنه دل أناسا على طريق الهداية فهداهم الله واهتدوا وفاز، لذلك كان لهم مثل أجورهم ولا ينقص من أجورهم شيئا شيئا. نعم أخواني بالله، والهداية هدايتان، الهداية هدايتان، هداية دلالة إرشاد وهداية توفيق وإلهام. فهداية التوفيق والإلهام لا يملكها إلا الله، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. قال وعنده أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهما كافران، أبو طالب كان على الكفر، ذكرا بالنعرة الجاهلية عياذا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فما زال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يكرر على أبي طالب هذا الدعاء، هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، كلمة التوحيد. ويكرر أبو جهل عبد الله بن أبي أمية ويعودان لتلك المقالة الجاهلية أترغب عن ملة عبد المطلب، إلى أن قال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا. ونزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي تفسير الآية معنيان صحيحان، الأول إنك لا تهدي من أحببته، من تحبه من قريب من صديق من إنسان أهدى إليك معروفا أو أسدى إليك جميلا أو أحسن إليك أو إنسان تحرص على هدايته، إنك لا تهدي من أحببته. والمعنى الثاني إنك لا تهدي من أحببت هدايته، أي من أحببت استقامته، ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا الأمر لا يملكه نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أي إنسان، إنما هو بيد الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فمن هداه الله فبفضله ونعمته، ومن أضل الله فبعدله سبحانه وتعالى. هذه هداية التوفيق والإلهام، هذه لا يملكها إلا الله جل وعلا. الهداية الثانية هداية الدلالة والإرشاد، يدل ويرشد، الدلالة والبيان. وهذه يهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويهدي سائر الدعاء الصالحين، سائر الدعاء الصالحين الناصحين المتمسكين يهدون. قال الله سبحانه وتعالى ولكل قوم هاد. قال الله عز وجل إن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالداعي إلى الله الناصح يهدي الناس، أن يرشدهم، أن يعظهم، يذكرهم، يدلهم على طريق الهداية، يدلهم على طريق الهداية وعلى طريق النجاة. فهذا يعني معناه يرشدهم. نعم أخواني في الله، فلنحرص جميعا معاشر المسلمين على الهداية في كل مسألة صغيرة كانت أو كبيرة. احرص أن تكون مهتديا، احرص أن تكون هاديا، احرص على هداية المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لحبه ورضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.